إن ذكر الله عز وجل هو المنزلة الكبرى التي يتزود منها الصالحون، وهو قوت قلوبهم، به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات. إذا أظلم عليهم البلاء فإليه مفزعهم، إذا أظلم عليهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت عليهم النوازل فإليه مفزعهم. هو جلاء القلوب ودواؤها. ذكر الله عز وجل جلاء القلوب ودواؤها، وعافية القلوب وحياتها. لهذا أمرنا الله عز وجل بذكره، وحث على ذلك في كتابه، فقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذكر فيه أجر عظيم وفيه خير كثير، فقد فاز والله الذاكرون، فازوا بما من الله عليهم بذكره سبحانه وتعالى. الذاكرون والذاكرات هم الذين سبقوا، والحديث رواه مسلم في صحيحه، سبق المفردون. قال بعض أهل العلم: المفردون هم الذين هلك أقرانهم وبقوا هم على ذكر الله عز وجل. هلك أقرانهم، مات أقرانهم وهم باقون على ذكر الله عز وجل. وقيل المفردون هم الذين انقطعوا لذكر الله عز وجل، انقطعوا لذكر الله عز وجل، سبق المفردون. ولما جاء عبد الله بن مسر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما. عبد الله بن مسر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن شرائع الإسلام كثرت علي. الإسلام فيه شرائع كثيرة، كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.